بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وما عليها بصورة متزنة، فالماء والهواء والنبات والحيوان وغيرها مما نعلم وما لا نعلم قد سخرها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ليستعمرها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد خلقها بصورة متزنة. ثم إن الإنسان بأنانيته وجسعه بدأ يعبث في عناصر هذه البيئة فيغير من مكوناتها ويستنفد بعضا من مواردها، ومن هنا وفي الفترات المتأخرة بدأت المنادات بالمحافظة على البيئة وحمايتها، فعقد لها المؤتمرات وخرج فيها المؤلفات من كتب ودوريات ونشرات وصحف وغيرها في وسائل الإعلام المختلفة. وبنفس الوقت الذي خرجت فيه هذه المنادات بحماية البيئة والمحافظة عليها، فإن هنالك أيضا ممارسات أخرى في الطرف الآخر ممن استغلوا هذه الثروات، وخصوصا ثروات العالم الثالث، فاستنفدوها من أجل أغراض آنية سريعة، حتى إنهم قد حاولوا في أكثر من مناسبة ولأكثر من بلد أن يدفنوا مخلفات المصانع وما تقذف به من مواد مشعة وكيماويات سامة تدفن في أراضي تلك الدول الفقيرة أو في مياهها الإقليمية. إذا كانت هذه نظرات القوم فإن للإسلام نظرة ووجهة نظر، وخير من نستمع لإعطائنا وجهة نظر الإسلام في البيئة والمحافظة عليها هم علماؤنا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ، ومنهم كما يقول لي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، وكلكم يعرف الشيخ، فهو من هو في تأليفه لكتب العلم ورسائل العلم وبرامجه المختلفة التي تسمع وتقرأ له، ولا أخالني بحاجة إلى الإطالة في التعريف بالشيخ، فهو أعرف من أن أعرف به. سأترك المجال لشيخنا الفاضل لتحديثنا عن البيئة والمحافظة عليها من منظور إسلامي، آملين أن نسمع من فضيلته ردودا على كثير مما يثار من قضايا ومشاكل حول البيئة من خلال الأدلة من الكتاب والسنة. والزمن المتاح كما هي العادة في مثل هذه المناسبات، إذا سمح لنا فضيلة الشيخ بحدود 40 دقيقة، 45 دقيقة إن كان هذا يناسب. طيب طيب. ثم بعد ذلك نسمع من الإخوة أسئلتهم، آملين أيضا أن تكون الأسئلة في نطاق الموضوع، لأن فضيلة الشيخ متاح في أوقات أخرى لمن أراد أن يسأل، وأعرف أنا أن كثيرا منكم يأمل أن يسأل لأسئلة خاصة في مواضيع مختلفة، لكن نحب أن يكون أسئلتكم متصلة بموضوع محاضرة فضيلة الشيخ، مرتبطة أيضا بأسبوع هذه الجامعة. وشكرا لكم، وليتفضل فضيلة الشيخ. مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة التي هي أول ليلة من عام 1441 من الهجرة النبوية أن أتحدث إلى إخواني في القاعة رقم 26 ألف بالبهو الرئيسي في جامعة الملك سعود رحمه الله. وإنني أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وهذا الحديث، ثم أشكر إدارة الجامعة على أن توجه الدعوة إلي للمشاركة في هذا الأسبوع، أسبوع البيئة. والبيئة هي عبارة عن المجتمع ككل، لأنها من التبوؤ، تبوؤ المكان. والأمة كلها بيئات مختلفة، إما في القوميات، وإما في الديانات، وإما في اللسان، وإما في غير ذلك. لكن البيئة المسلمة تختص بأنها بيئة الشريعة الإلهية الخالدة الباقية، التي نسخت جميع الشرائع السابقة التي قال الله تعالى عنها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عن هذا الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في عيد الأسبوع وفي أفضل أيام السنة، نزلت في حجة الوداع يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة. إننا حينما نتحدث عن البيئة وحمايتها لسنا نتحدث عن تلوث الجو أو تلوث سطح الأرض أو نقص المياه أو تلف الأشجار، بل نتحدث عن شيء فوق ذلك، ألا وهو حماية البيئة في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملة. وإني واثق من أننا إذا حمينا البيئة في هذه الأصول الثلاثة فإنه سوف يكون ما بعدها تبعا لها. لا بد أن نحمي البيئة في العقيدة، بحيث نحمي العقيدة السليمة التي تلقيناها عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة، وعن أئمة المسلمين من بعدهم. لا بد أن نحمي هذه العقيدة من كل كدر يشوش عليها. إن هذه العقيدة ترتكز على أصول ستة بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا بد أن نحمي العقيدة من كل من يوجه إليها ما يخدشها أو يثلمها من التشكيك وطرح الإشكالات التي يتعمد طارحها أن يضع هذه الإشكالات ثم لا يحلها. ولو أنه طرح هذه الإشكالات ثم حلها لكان خيرا، لكن أما أن يطرح الإشكال والتشكيك ثم لا يحلها إما عمدا وإما جهلا، فلا شك أن هذا ضرر عظيم على البيئة. لا بد أن نحمي العقيدة من أمثال هؤلاء، لا بد أن نحمي العقيدة من كل قول يخالف ما كان عليه السلف الصالح، سواء كان هذا يتعلق بذات الله تعالى وأسمائه وصفاته، أو يتعلق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يتعلق بالقرآن الكريم، أو يتعلق بالخلفاء الراشدين، أو يتعلق بالصحابة المرضيين، أو غير ذلك. يجب أن نحمي الشعب في عقيدته. ولا شك أننا نسمع ونقرأ عن انحرافات كثيرة في هذا فيما يتعلق بذات الرب عز وجل أو بأسمائه وصفاته من علماء سابقين أو علماء معاصرين، فلا بد أن نحمي هذه العقيدة. والحق ولله الحمد بين، لا يخفى على أحد منصف ذي علم. يقول الله تبارك وتعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وليس في القسمة شيء ثالث. لا بد أن نحمي هذه العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من كل محرف، من كل ممثل مشبه لله بخلقه، من كل معطل للنصوص الشرعية عن مدلولها المرادة بها، من كل معطل لصفات الله عز وجل. ونستعين بهذا، ونستعين على هذا بما كتبه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من علماء المسلمين. لا بد أيضا أن نحمي البيئة المسلمة من الأخلاق السافلة التي يتلقفها سفهاء الناس. فهناك قنوات كثيرة موجودة في وسائل الإعلام تحتاج بل في ضرورة إلى حماية الأمة من شرها، وذلك بتقليصها ما أمكن، ثم التحذير منها بقدر الإمكان، لأن من ألقى نظرة قصيرة فاحصة فيما يكتب في وسائل الإعلام أو استمع إلى ما ينشر ولا سيما في القنوات الفضائية وجد أن أخلاق المسلم مستهدفة، فلا بد أن نحصن شبابنا من ذكور وإناث من مثل هذه الوسائل التي تدمر الأخلاق تدميرا. ولا ريب أن الأمر كما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن الإنسان إذا أطلق العناية لنفسه في مثل هذه الأخلاق فسيكون بهيميا، سيكون بهيميا، بل ستكون البهائم خيرا منه، لأن الله أعطاه عقلا وأقام الحجة عليه بما أرسل به الرسل من الوحي، فصارت مخالفته أعظم من مخالفة البهيمة التي ليس لها عقل ولم يبعث إليها رسول. إن علينا أن نحمي شبابنا من ذكور وإناث من هذه الوسائل التي شعرنا في ظرف قليل وفي أيام قليلة بتأثيرها في الشباب من ذكور وإناث. وليس هذا موضع ذكر الأمثلة لأن الوقت قصير ولأنه قد يكون من المناسب أن لا تذكر، لكن أنا عندي علم أشهد الله عليه بأن تأثير هذه القنوات في هذه المدة القليلة تأثير بالغ. نحتاج إلى حماية شبابنا من هذا. في المعاملات نجد أن الأمة محتاجة إلى حسن المعاملة، سواء كانت في الرجل مع أهله، في الزوج مع زوجته، في البائع مع المشتري، في المستأجر مع المؤجر، أو في غير ذلك. إننا نجد معاملات سيئة تصدر بين الزوجين، بين الرجل وامرأته، تجده مثلا يطلقها بأي سبب، ثم إذا طلقها ذهب يقرع باب كل عالم لعله يجد مخلصا من هذا. فكان على أهل العلم أن يوجهوا الأمة إلى ما وجهه إلى ما وجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال له رجل أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب. وكل هذه المفاسد إنما تكون من الغضب، والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يصبح لا يعي ما يقول. علينا أيضا أن نحمي أمتنا من المعاملات المحرمة المشتملة على الربا أو على الميسر أو عليهما جميعا، وهذا والحمد لله أمر لا يشكل على كثير من طلاب العلم. ولا شك أن الأمة إذا ارتمت في وحل الربا صارت مشابهة لمن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من الذين ذكر الله عنهم أنهم يأخذون الربا؟ هم اليهود. فإذا تكايست هذه الأمة على الربا صار فيها شبه من اليهود الذين قال الله عنهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وأنا لا أريد أن نضيق على الناس المعاملات، بل نبين الربا ثم نفتح أبواب الحلال، وأبواب الحلال والحمد لله أكثر من أبواب الحرام. ألم تروا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم إليه تمر طيب فقال من أين هذا؟ فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن حماية البيئة في باب المعاملات أن نحمي شبابنا من التفرق والتنازع، ولا سيما المخلصون منهم الملتزمون بدينهم. يجب علينا بقدر الإمكان أن نزيل ما بينهم من خلاف قد يؤدي إلى اختلاف القلوب، لأن هذا يفكك المجتمع ويفرح الأعداء، وتكون هذه اليقظة الإسلامية تكون نوما أو إن شئت أن أقول موتا. يضرب بعضهم قلوب بعض. ولقد قال الله تعالى في كتابه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فنهى عن النزاع وبين نتيجته وأمر بالصبر، اصبر وجادل بالتي هي أحسن. والخلاف لا بد منه، لكن لا يجوز إطلاقا أن يكون هذا الخلاف سببا لاختلاف القلوب، بل على الإنسان أن يكون واسع الصدر وأن يتحمل وأن يناقش بنية صادقة وإخلاص. وسيجعل الله تعالى الكلمة واحدة إذا علم الإخلاص. هذا النزاع قد يكون معلوما للأساتذة في الجامعة، فالواجب على الأساتذة أن يجمعوا رؤوس القوم ويتكلموا معهم بالنصيحة وبيان ضرر التنازع، حتى يكون المعلم معلما مربيا. لأني أنا أرى أن المعلم الناجح هو المعلم المربي. أما من يملأ أذهان الشباب أو الطلاب علوما لكن بدون توجيه فهذا قاصر. يجب أن تكون معلما مربيا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان معلما مربيا. جلس معه عمر ابن أبي سلمة وهو ربيبه على طعام، فجعلت يد الصبي تدور هنا وهناك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. علمه رباه في نفس الوقت. فوصيتي لإخوان المدرسين من أساتذة أو من دونهم أن يلاحظوا ذلك، وأن يكون تعليمهم تربية. والتربية قد تكون بالتوجيه القولي وقد تكون بالتوجيه الفعلي. قد يستفيد الطالب من الاقتداء بخلق الأستاذ ومعاملته أكثر من تأثره بكلامه، لأن الفعل ينطبع في النفس فيجتمع إدراكه بالبصر وبالبصيرة. ومن حفظ البيئة وحمايتها أن يوجه الناس إلى ما دلت عليه الشريعة الإسلامية التي ذكر الله تعالى قاعدتها في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا يتجاوز الحد، ولم يقتروا فيقصروا، ولكن بين ذلك قواما. وتأمل قوله عز وجل قواما ليتبين لك أنه ليس المعنى أن تقف في النصف. قد يكون القوام فيما زاد لكن لا يبلغ حد الإسراف، وقد يكون فيما نقص عن النصف لكن لا يبلغ حد الاقتار. وإذا نظرنا إلى أمتنا بما أنعم الله عليها من وفرة المال، نجد أن كثيرا من الناس عندهم إسراف في المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغير هذا، وهذا من الخطأ. ألم تعلموا بارك الله فيكم أن من الشباب من ليس عنده مال فيذهب ويشتري سيارة بسبعين ألفا بينما يجد سيارة بثلاثين ألفا تقوم مقام السيارة الأولى؟ كل ذلك للمفاخرة ولئلا يقصر في ذهن في تصوره عن الآخرين، وهذا من الخطأ. إن أمر الدين ليس بالأمر الهين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدمت إليه الجنازة سأل هل عليها دين أم لا، فإذا قالوا عليه دين لم يصل عليه. فقدمت إليه جنازة رجل من الأنصار فخطأ خطوات ليصلي عليها، ثم سأل أعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله الديناران علي. قال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يا رسول الله، يعني أنا أعتزم بحق الغريم والميت بريء من ذلك. فتقدم وصلى. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة. ولقد أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بالهبة بلا ولي لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في قبولها، فجلست فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال ما تصدقها؟ قال أصدقها إزاري فلها نصفه. قال سهل بن سعد راوي الحديث عليه إزار وليس له رداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون إزارك إن بقي عليك لم يكن لها منه شيء وإن أخذته لم يكن لك منه شيء، التمس. حتى قال التمس ولو خاتم من حديد، ولم يرشده إلى أن يستدين أو يستقرض، مع أن النكاح من ضروريات الحياة. ثم قال له هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. إذن من حماية البيئة أن لا يقع منا إسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وغيرها، وأن نكون كما قال الله تبارك وتعالى إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ولا سيما في الشيء الرخيص الغالي. الشيء الرخيص الغالي هو الماء. الماء أغلى شيء عند الحاجة إليه وأرخص شيء عند وفرته، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الماء في المفازة لا يضمن بمثله وإنما يضمن بقيمته، يعني لو أن أحدا في المفازة أعطاك قربة ماء إن اتفقت معه على قيمة فذاك وإلا يرجع إلى قيمتها بمحلها، لأن القيمة في حال الحاجة ليست كالقيمة في حال الغنى. هذا الماء مع الأسف نجد كثيرا من الناس يسرف فيه إسرافا بالغا، تجد يمكن أن يغسل الفنجان بأقل من ربع ما يغسله به في الواقع، ولكنه يفتح الماسورة على أوسع ما يكون ثم يغسل فنجانا من الشاهي أو القهوة، مع أنه يمكن أن يغسله بأقل من ذلك بكثير. تجد أيضا يسقي شجرات لا قيمة لها ولا فائدة منها ولا تحتاج إلى هذا السقي الكثير، وهو يسقيها دائما صباحا ومساء. تجد يمكن أن يبقي على سيارته لا يغسلها إلا بعد يومين أو ثلاثة، لكنه يغسلها كل يوم وربما غسلها في اليوم مرتين، وهذا من الخطأ. حافظ على الماء، فإنه أغلى شيء عند فقده وأرخص شيء عند وجوده. من حماية البيئة التي جاء بها الشرع أن لا يضع الإنسان ما يؤذي المسلمين في أسواقهم ومجالسهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، لأن ذلك سبب للعن. فوصف هذا الفعل بأنه اللاعن لأنه سبب، وهذا يدل على التنفير البالغ من أن يوضع في أسواق الناس أو ما يستظلون به شيئا يؤذيهم. ورقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إماطة الأذى عن الطريق، حتى أخبر عليه الصلاة والسلام أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأخبر أن رجلا أزال شجرة ذات شوك عن طريق المسلمين فغفر الله له بذلك. وهذا واضح في أن إزالة الأذى عن طرق المسلمين من الأمور المطلوبة شرعا. هذا في الطرق الحسية، وفي الطرق المعنوية أشد وأشد، يعني أن تشوف الشارع إلى إزالة الأذى عن الطرق المعنوية أشد وأعظم. وإني أقول لكم أيها الإخوة، إذا أزلنا الأذى عن الطرق المعنوية في العقيدة والأخلاق والأعمال، فإنه سيتوفر لنا من الخير الشيء الكثير. ألم تعلموا أن الله تعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، السماء بالأمطار والأرض بالنبات، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا أقول إن الواجب علينا أن نحرص غاية الحرص على إماطة الأذى المعنوي أشد مما نحرص على إماطة الأذى الحسي. وختاما أحث إخواني الحاضرين على النصيحة، فإنها الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عليكم بالنصح. عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما قدرتم على تغييره فغيروه، وما لم تقدروا على تغييره فأسندوه إلى أهله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، إنه على كل شيء قدير. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا في هذه الأمسية الطيبة، ولعل فضيلته يسمح لنا ببعض الأسئلة حسب ما يتسع به الوقت المتاح. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليك، عندنا في المنطقة الشمالية بعض المناطق التي تقوم هيئة حماية البيئة بحمايتها ومنع الناس من الدخول فيها، وفي الربيع أدخلها خفية لجمع الفقع منها ثم أخرج دون أن أمس صيدا بسوء، هل يجوز ذلك حفظكم الله؟ نعم، إذا كان الفقع مما يحمى فلا تدخلها له من أجل حصوله أو من أجل تحصيله، وإذا كان الذي يحمى هو الأشجار والصيود ودخلت لهذا الغرض فلا بأس، لكني أخشى أن تدخل أنت لهذا الغرض ويدخل غيرك لغرض آخر فيكون عدم الدخول سدا للذريعة. والحمد لله أرض الله واسعة، وما تريده من الفقع موجود في غير ذلك، فالذي أرى أن لا تدخلها ولو لهذا الغرض لأن لا يتأسى بك من يأخذ ما حمي، ثم أنك قد تعرض نفسك للخطر إذا رآك أحد من الوشاة دخلت هذا المكان، ربما يرفع الأمر إلى المسؤولين فيحصل عليك ضرر بهذا. نعم، جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الطائرات والسيارات والقطارات وغيرها تحدث الكثير من ملوثات البيئة، فماذا نفعل وما واجبنا نحن المسلمين تجاه هذه الأشياء، وأيضا تجاه تلوث المياه بالقذرات والتلوث الضوضائي التي تعد من ملوثات البيئة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن ما ذكروا من السيارات والطائرات والمكيفات أمر لا بد منه، هل نقول للناس لا تركب الطائرات أو لا تركب السيارات أو لا تشغل المكيفات؟ هذا لا يمكن، لا بد من ذلك. أما مسألة المياه فنعم يمكن الإحاطة بها والقيام عليها ومنع تلوثها بما يضر. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: يقولون إن الفضائيات تنقل كثيرا من المعارف والمعلومات التي تثري الفكر، والذي يرفضها سيبقى متخلفا، ومن هذا المنطلق فإن كثيرا من الناس يسوغ لنفسه اقتناءه وإن كان في البداية يرفضها، ما رأي فضيلتكم؟ أرى أن لا يقتنيها حتى لهذا الغرض، لأنه وإن اقتناها لهذا الغرض فلا بد مع الممارسة أن تسول له نفسه فيقع في الورطة التي وقع فيها غيره، ولا تقل إني آمن وإني ضامن نفسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سمع بالدجال أن يقرب منه، فقال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال به، يعني حتى يحرفه. والحمد لله المعلومات لا بد أن تكتب وتؤلف في كتب وتترجم وتقع بين أيدي الناس، فالذي أنصح به يا إخوان المسلمين وترك اقتنائها مطلقا مهما كان، ومفاسدها خير نعم ومفاسدها اكبر من منافعها. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول: كيف ندخل المحافظة على البيئة في مناهجنا الدراسية خلاف السلوك والقدوة، وكيف ندرس الآيات القرآنية التي تنادي بالمحافظة على البيئة من خلال مقرراتنا الدراسية، وكيف نحمي البيئة المادية من التدهور حسب الشرع الإسلامي الحنيف؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يوجه إلي، هذا يوجه إلى المشرفين على المناهج في وزارة المعارف ووزارة التعليم العالي، وهم إذا درسوها بنية صادقة وعزيمة على إصلاح الخلق فسوف ييسر الله لهم الأمر الذي تكون فيه المصلحة وجل المفسدة. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: كثر الكلام حول ظاهرة بيئية يقال بأنها خطيرة وقد تؤدي إلى دمار لهذه الكرة الأرضية وغرقها وفشو الأمراض فيها، وهذه الظاهرة هي ثقب الأوزون، ألا يتعارض هذا الكلام مع ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الأرض باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله يرعاكم؟ نعم، أنا لست أحيط علما بما ذكره الأخ من هذه الخطورة، وأقول إن الأمر كله بيد الله، وأن أسباب المخاطر هو معصية الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونحن نعلم أن قدرة الله تعالى فوق كل شيء، ألسنا نعلم جميعا أن الله تعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام حين حصره فرعون بجنوده، أمره أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق البحر 12 طريقا، وكان كل فرق كالطود العظيم، ثم إنه في الحال يبس كما قال الله عز وجل: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وهذا لا يمكن أن يتخيله الإنسان بحسب القواعد التي يعرفها، بل هو شيء فوق ذلك. ألم تعلم أن الله تعالى لما ألقي إبراهيم في النار قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ فكانت هذه النار الحارة بردا، وكانت هذه النار المحرقة سلاما على إبراهيم، فقدرة الله تبارك وتعالى فوق ما نعلمه مما هو حولنا. فأقول إذا صح هذا التهديد الذي ذكر السائل، فإن الله تعالى سيجعل لعباد الصالحين فرجا ومخرجا منه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله. جزاكم الله خير. يقول: ما حكم الإكثار من صيد الطيور وبعض الحيوانات مثل الضب والجربوع وغيرهما، وهل هناك قيود أو شروط وضعها الإسلام لهذا الصيد؟ ثم ما رأي فضيلتكم في من يقوم بقطع النباتات من غير حاجة أو قطع النبتة من جذورها، وهل هذا من الإفساد والإضرار بالبيئة؟ وفقكم الله. أما الأول وهو اقتناص الحيوانات، فالأصل فيه الحل لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وليس لنا أن نحرم ما أحل الله، لكن إذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس منه في وقت معين فإن طاعة ولي الأمر واجبة، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيكون تجنب هذه الصيود طاعة لله عز وجل، لأنه طاعة لولي الأمر، وطاعة ولي الأمر من طاعة الله. بعض الناس الواهمين يقولون إن طاعة ولي الأمر واجبة فيما أمر الله به فقط، وهذا غلط عظيم، لأن ما أمر الله به فعلينا أن نقوم به سواء أمر به ولي الأمر أم لا. وحينئذ نقول: ما أمر به ولي الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون مما أمر الله به ورسوله، فيكون أمر ولي الأمر به مؤكدا لأمر الله ورسوله. والثاني أن يكون مما نهى الله عنه ورسوله فلا طاعة له فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والثالث أن يكون مما لم يتعلق به أمر ولا نهي، فهذا هو الذي يجب علينا طاعة ولاة الأمر فيه بأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. فأقول: الصيود حكمها الإباحة لدخولها في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ما لم يمنع منها ولي الأمر. أما بالنسبة للأشجار فلا شك أن جثها من جذورها مفسدة وسبب لانقطاع هذا النوع من الشجر. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأشجار التي تكون ظلا للناس في الفلوات لما في ذلك من إزالة منفعتها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول علماء البيئة أن الكون مقبل على تغير كبير عن طريق ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأقطاب الجليدية. السؤال: ما موقف المسلم تجاه ذلك؟ وهل هذه الفلسفة العلمية تنطبق مع الحديث الشريف؟ نعم، الحديث الذي ذكره السائل ثابت في صحيح مسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وقد عادت الآن والحمد لله كلها مروج، كلها أنهار. يضرب الإنسان مثلا منبع الماء ويخرج إما بآلة قريبة وإما بغير آلة. وقد اختلف العلماء شراح الحديث في قوله حتى تعود جزيرة العرب، هل في هذا إشارة إلى أنها كانت من قبل مروجا وأنهارا ثم صارت قاحلة ثم تعود، أو أن المعنى أنها ستصير حتى تعود أي حتى تصير؟ وكلا الأمرين محتمل. فإن ثبت أنها كانت من قبل مروجا وأنهارا قلنا معنى الحديث حتى تعود إلى حالها الأولى مروجا وأنهارا، وإن لم يثبت فإن معنى الحديث حتى تصير. أما ما ذكره من تغير حرارة الأرض وذوبان الجليد وما أشبه ذلك فهو كله أمر لا يصدق ولا يكذب، كحديث أهل الكتاب لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه ليس أمرا مبنيا على علم، إذ أن علم المستقبل خاص بالله عز وجل، والله تعالى قد يغير الأشياء. ربما نكون في أيام الصيف وأيام الحر تهب رياح باردة ما لم نتوقعها فينقلب الجو إلى برودة، أو بالعكس. فالمستقبل لا تتحدث به، لأن الله تعالى قد يغير ما يتصوره الإنسان إلى أمر بعيد عن ظنه. نعم، جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ: نرغب في سماع بعض الأدلة من الكتاب والسنة حول المحافظة على البيئة الجغرافية والموارد الطبيعية والاقتصاد في استغلالها وحق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. نعم، أعتقد أنه لا شيء أبين وأوضح من قول الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومن قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه قواعد عامة في الشريعة الإسلامية، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. حتى الصدقة لا تسرف فيها، تصدق على نفسك وعلى أهلك فهو خير من أن تصدق على غيرك. فلدينا قواعد في الشريعة الإسلامية تنطبق على كل حادث بعد ذلك، وأفراد هذه القواعد وجزئياتها لا تمكن الإحاطة بها. جزاكم الله خير. قل فضيلة الشيخ: الشباب هم جزء من البيئة، ولن يتم صلاح البيئة إلا بصلاح هؤلاء الشباب، وفي جامعتنا الغراء أكثر ما يواجه الشباب ويلوث البيئة هو التدخين أعاذنا الله منه. نرجو توجيه كلمة حول هذا الموضوع. الذي يوجه شبابنا إليه هو الامتناع عن كل خلق رذيل، ولا شك أحد اليوم أن التدخين مضر، أما ضرره المالي فواضح، لأن الإنسان لا يصل إليه إلا بقيمة يدفعها، وأما ضرره البدني فإن الأطباء الآن أجمعوا على أنه ضار، وأنه سبب لحدوث أمراض مستعصية. وأما ضرره الاجتماعي فواضح أيضا، لأنه يلوث الجو ويؤذي الجليس، وربما يدخل الضرر على جليسه وإن كان لم يقصد ذلك. وأما ضرره الديني فاسأل من ابتلي بشربه ماذا يكون الصوم عنده؟ سيكون الصوم الذي هو أحد أركان الإسلام صوم رمضان سيكون ثقيلا عليه ويتعب ويشق عليه. ثم هو ضرر أيضا من ناحية اجتماعية أخرى، أن المبتلى به ولا سيما الشباب إذا لم يحصل عليه من ذات يده فقد يتوصل إليه بالسرقة أو ببيع عرضه على على على شاربه بسجارة واحدة، فأضراره لا تخفى، ويحتاج إلى توجيه من الأساتذة في بيان أضراره. ومن أحسن ما قرأت كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في حكم صلب الدخان، على أنه رحمه الله قد مات قبل أن تنتشر من علماء الطب أضراره، لكنه من خير ما رأيت، من خير ما قرأت، فهو حجمه صغير لكن فائدته كبيرة. فليت الجامعة تتبنى طبع هذا الكتاب بل هذه الرسالة وتوزيعها على الطلاب، على كل طالب الذي ابتلي به والذي لم يبتلي به، لعل الله أن ينفع به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما أصل كلمة بيئة في اللغة والشرع؟ وهنالك قاعدة شرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، وهي من القواعد الكلية، وهي ذات ارتباط بهذا الموضوع، أرجو بيان ذلك. نعم. البيئة أصلا من باء يبوء أي اجتمع، والمباء في الأصل هي المجتمع، فالبيئة هي عبارة عن قوم لهم شيء خاص، إما في الدين أو في اللغة أو في المكان أو في الزمان، كما قلنا ذلك أولا في حين بدأنا كلامنا هذا. أما الحديث لا ضرر ولا ضرار فلا شك أنه من قواعد الشريعة، أنه لا يجوز إقرار الضرر ولا تجوز إرادة الضرر، لأن قوله لا ضرر يعني يجب أن يرفع الضرر بأي حال من الأحوال، ولا ضرار أي مضارة، والفرق بينهما أن الضرر حاصل بدون قصد المضارة، والضرار حاصل بقصد المضارة، والثاني أعظم، يعني كون الضرر يوجد بقصد الإضرار أشد من كون الضرر يوجد بدون قصد، وكلاهما منفي شرعا. فيجب علينا جميعا أن نتساعد وأن نتعاون في إزالة الضرر سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. ولكن يبقى الميزان للضرر، قد يرى الإنسان هذا ضررا وآخر لا يراه ضررا، فنقول الحمد لله الحكم بين، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جزاكم الله خيرا. لعلي أختم بسؤال من عندي إن سمح لي فضيلة الشيخ وسمح لي الإخوة الأفاضل الحضور أن أستغل مكاني وقربي من الشيخ أوجه سؤال. لا يخلو كتاب من كتب البيئة من الحديث من ضمن مشاكل البيئة وقضاياها المهمة ما يسمونه بالانفجار السكاني أو التزايد السكاني وأنه أحد أسباب مشاكل البيئة. كيف نوفق بين هذه المقولة التي لا يخلو منها كما قلت كتاب وحث المصطفى صلى الله عليه وسلم على تكاثر الأمة وأن يتزوج المرء المرأة الودود الولود وجزاكم الله خيرا. نعم، لا معارضة في الواقع. الناس إذا اعتمدوا على قول الله ورسوله وآمنوا به وأيقنوا به فإن الله تعالى سيجعل لهم فرجا ومخرجا، لقول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس بل أكثر الناس اليوم نظرتهم نظرة مادية فقط، يقيسون الأشياء بالوجود المادي ولا ينظرون إلى كلام الله تعالى ورسوله، فلذلك يقولون لا تكثر من الأولاد ولا تكثر من الزوجات لأن هذا يؤدي إلى الانفجار السكاني. ولم يلتفت هؤلاء إلى قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. والله لو آمنا بالنصوص الدالة على أن كل حي فهو مرزوق من عند الله عز وجل وعلى تطبيق الشريعة بكثرة الأولاد معتمدين في ذلك على الله لأخرج الله لنا النبات من الأرض وأنزل البركات من السماء ولا بد. لكن أكثر الناس اليوم من المسلمين وكثير وغير المسلمين أكثرهم نظرتهم نظرة مادية بحتة، ولذلك يضيق عليهم الرزق وربما تحصل الفوضى بالسرقات والاغتصابات وغير ذلك لأنه ليس عندهم تقوى لله عز وجل. وإلا فمن اتقى الله جعل له من أمره يسرا. ألم تعلموا أن سورة من القرآن تقرأ على المريض فيشفى بها ويقرأها كثير من الناس اليوم ولا ينتفع بها المريض، والآية هي الآية. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا على قوم فأبى القوم أن يضيفوهم فسلط الله على زعيمهم عقربا لدغته وأقضت مضجعه، فقال بعضهم لبعض انظر إلى هؤلاء القوم لعل فيهم من يرقى، فجاءوا إلى الصحابة السرية وقالوا هل فيكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكننا لا نرقيكم إلا بقطيع من الغنم. فقالوا لكم القطيع، فذهب أحدهم إلى هذا اللديغ في أشد ما يكون اللديغ من القلق فقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، يعني في الحال قام كأنه بعير نشط عقاله وقام، ثم إن القوم أشكل عليهم الأمر وقالوا أخذنا أجرا على كتاب الله لا يحل لنا ذلك، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه الخبر فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، أراد بذلك أن يطمئنوا على حله. وقال للذي قرأ عليه الفاتحة قال ما وما يدريك أنها رقية، مع أن بعض الناس يقرأ الفاتحة على اللديغ أو المريض بدون اللديغ ولا يستفيد المريض. فنحن لو اعتمدنا على ما قال الله ورسوله واستعنا بالله واتكلنا عليه لكان يحق لنا قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وكتب الله خطواته ونفع الله سبحانه وتعالى بعلمه وجزاكم الله خيرا على حضوركم. ونختم بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.